كان يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق نصف رأسه تماما، حلق نصف رأسه بالنصف والنصف الباقي شعر كثير. فسألته ما هذا ما هذا؟ قال حرقت نصف رأسي بعمرة أمس وأبقيت نصفه لعمرة اليوم. ما أدري يمكن لو بياخذ أربع عمر ياخذ الربع. وهكذا حتى الحاصل أن العبادات ينبغي أن نعلم أنها مبنية على الاتباع، على الاتباع. فخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكلنا يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فتح اقام بمكة 19 يوما، منها 10 ايام في رمضان في الاشهر الاواخر والباقي في شوال، ولم يصم هذه الاشهر كما صح ذلك من حديث ابن عباس في البخاري، ولم يعتمر. اعتبرون ما اعتمر لما غزا فقيها ثم رجع ونزل بالجهاد عن قسم الغنائم، دخل ليلا عليه الصلاه والسلام، دخل مكه ليلا واعتمر وخرج. وهذا يدل على انه ينبغي لنا بل يجب علينا ان نقتدي بالصحابه رضي الله عنهم، بل ان نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهدي الخلفاء الراشدين. فضيلة الشيخ، نرجو منكم أن تبينوا لنا كيف العمل إذا دعي بدعاء ختم القرآن، هل نستمر مع الإمام حال دعائه مع أنه قد عرف أن هذا خلاف السنة، أو نخرج من الصلاة؟ أفيدونا حفظكم الله على طاعته. نعم، لا شك أن موافقة الإمام هي السنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. والمسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص مش عايز اقول لك يا اخي انا عايز اقول لك